بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح كتاب العقيقة: باب إماتة العذى عن الصبي في العقيقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وعبيد عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حمزة بن سيرين عن رباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أسبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر التبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأحرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب العقيقة. تقدم أن العقيقة هي الشعر اللي على رأس المولود، أو أنها الذبيحة التي تذبح عنه وتعقي عنه في الحرب، يعني تنحر وتكسر. كله واحد هذا ولا هذا؟ كله يجتمع الإثنان بأن تكون عقيقة، يعني عقيقة مهجورة مذبحة مفصلة سميت عقيقة. لهذا يقول رحمه الله: حدثنا باب إماتة الأذى عن الصبي في العقيقة. باب إماتة الأذى عن الصبي، إماتة الأذى يعني حرق شعره حينما تريد أن تحرقه الإنسان، تجيب الأذى عن تحلق شعره وتصدق بوزن الشعر الفضة، شعر تجعل في ميزان، تجعل فضة دراهم فضة في ميزان، تصدق بها عن الفقراء على الفقراء والمساكين. كل هذه ولكن ما الناس ما يفعلونها اليوم، وهي كانت سنة أنك سميت تحلق رأس المولود وتجعل في ميزان وتجعل دراهم من الفضة في ميزان وتصدقها على الفقراء والمساكين. هذه من السنن اللي مضت. يقول رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عالم قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال حدثنا عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن سلمان بن عامر، عن سلمان بن عامر الغطي قال قال: مع الغلام عقيقة. قال: مع الغلام عقيقة، يعني مع كل غلام يولد معه عقيقة، يعني تذبح له يا أبو والده ولا تجد إلا على الوالد، يعني أنها سنة مؤكدة على الوالد فقط. لو مات الوالد بطلت خلاص، لو مات الوالد وهو معه الوالد بطلت، لا يقوم بها جد ولا أخ ولا عم ولا شيء، هي تجب على الوالد فقط، والد المولود. وقال حجاج سند آخر: وقال حجاج بن منهال، وقال حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال حدثنا وقتادة وهشام، وقتادة وهشام وحبيب، وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان، عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حمزة بن سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن في حديث الأول ما رفع موقوف، موقوف. وهذا قال غير واحد حدثنا هنا روى مرفوعا، حدثنا عن حفصة بنت سيرين، عن حفصة بنت سيرين عن الرباب، عن الرباب العامرية قالت عن سلمان بن عامر، عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل مولود عقيقة. هذا الحديث الأول. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش بن انس عن حبيب بن شهيد قال: امرني ابن سيرين ان اسال الحسن من سمع حديث العقيقة، فسالته فقال: من سمرة بن جندب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ابي الاسود، عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش بن انس، قريش بن انس قليح بن انس، قريش بن انس، قريش بن انس قال حدثنا عن حبيب بن شهيد، عن حبيب بن شهيد قال عن ابن سيرين، عن ابن سيرين قال قال عن قال ابن سيرين أن أسأل الحسن حسن من سمع حديث العتيقة فسألته فقال من سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العتيقة يعني عن غلام جاد. قال الحسن رضي الله عنه سمعته من جندب من جندب بن عبد الله من جندب بن عبد الله يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب الفرع. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المزيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول نتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. قال البخاري رحمه الله باب النهي عن الفرع وعن العتيرة. الفرع هو أول ما ينتج يذبحونه لطواغيته، والعتيرة أربع رجب يذبحون في أربع رجب ذبائح يتقربون بها إلى أصنامها، أربع رجب يذبحون يتقربون بها إلى أصنام. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفرع وهي أول إنتاج، وعن العتيرة وهي أربع رجب كلها من هي معها لا أصل لها في حياتها. حدثنا عبدان قال البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر قال عن الزهري عن ابن المسيب سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة، يعني منهي عن الفرع وعن العتيرة. العتيرة أربع رجب لكل أصنامهم، والفرع أول تاج الموت اللابة أو الغنمة يذبحونها أيضا لأصنام. فنهى الرسول عن هذا كله. باب العتيرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كانوا ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب العتيرة حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة. المشكلة أن العتيرة إلى اليوم يعملونها الناس، أربع رجب يذبحون إلى اليوم، يذبحون من الناس أربع رجب يذبحون ذبائح إلى اليوم يوم من هذا. والنبي نهى عن العتيرة وهي أربع رجب اللي تذبح في أربع رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لا إلى قوله عذاب أليم. وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني. وقال ابن عباس العقود على العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة المنخنقة تخنق فتموت والموقوذة تضرب بالخشب يوقدها فتموت والمتردية تتردى من الجبل والنطيحة تنطح شاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينيه فاصبح وكل. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكلوا وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. يقول البخاري رحمه الله انتقل من الذبائح إلى الصيد التي ما نقدر عليها إلا بآلة، أما سندل وإلا رمح وإلا سلاح ما تستطيع عليها لأنها صيد غير تعرف فرمح. انتهينا من الذبائح الغنم والإبل بهيمة الأنعام اللي نقدر أن نذبحها، هذا لو نسيت اسم الله فهي حلال، أما الصيد فلا، يعني نسيت اسم الله على كلبك أو على سهمك فهي حرام لا تحلك، لأن هذا غير مقدور عليه وهذا مقدور عليه. يقول البخاري رحمه الله: باب الصيد والذبائح. حدثنا وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم في أول المائدة. فقال يعني الله أكلانا في الصيد، يعني في نصيده ونأكله وإن كان يهرب ما يقدر عليه أحد إلا أما بندق تغرب بندق برصاص وإلا برمش من قريب وإلا بكلب وإلا كلب يترك الكلب عليه يعلم الكلب يسميه يوجد ومعه. وقال جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني بهيمة الأنعام معروفة حلال حتى لو ما سميت الله عليها، نسيت نسيان جاد أكلها، أما صيد فلا، إذا نسيت اسم الله ما يحل. فلا تخشون واخشوني. فلا تخشون واخشوني. وقال ابن عباس: العقود والعهود. وقال ابن عباس: العقود العقود العقود العقود العقود العهود هي العقود كل واحد، يعني العهد والعقد واحد، يعني انك تعقد عهد مع انسان او مع طائفه او تعقد معه كل واحد، العهد والعقد واحد. ما احل وحرم الا ما يتلى عليكم. وذكر تعالى: ما احل وحرم الا ما يتلى عليكم، يعني هذا حرام وهذا حلال الا ما يتلى عليكم الحلم. يجرمنكم يحملنكم. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. لا يحملنكم لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم. المنخنقة تقنق فتموت. المنخنقة التي تربط بحبل حتى تموت. تربط عنقها بحبل حتى تموت. الموقودة تضرب بالخشب. الموقودة هي التي تضرب بحديدة ثقيلة أو بخشبة ثقيلة أو بعصا كبير فتموت من هذا الضربة، هذه تسمى الموقودة، يعني تضربت بهذا. والسبب في هذا كله أن الله تعالى وتقدس حرم على الأمة على أمة محمد وعلى الناس كلهم الدم المسفوح، وما دام الدم المسفوح ما نزل من هذه الذبيحة أو هذا الجزء فهي حرام. ما دام الدم المسفوح اللي ذبحته الطلي أو ذبحته ما نزل فهي حرام، لأن الموقودة والمنخنقة يجتمع الدم فيهم والدم حرام، وإن كانوا الكفار يأخذونه الكفار يخلقونها يأخذون الدم يخلقونها أول يخلقون يربطون حتى يجتمع الدم، ثم إذا اكتونه يأخذون الدم هذا يأكلونه. حرمه الله تعالى وتقدم هذا الدم المسفوح هو اللي يضارب به الآدم يضارب به البهيم يضارب به هذا الدم، هو القوة، هو الذي يضارب به الحيوانات والأوادم كل شيء يضاربون بهذا الدم الذي إذا صبح خلاص ما عاد أما يموت ولا يمرض. نعم. والمتردية تتردى من الجبل. المتردية تتردى من جبل أو من بير أو شيء من هذا حرام أيضا. والنطيحة تنطح الشاة النطيحة ينطح شاتان فيتقاتلان. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عن عامر الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج قال: ما أصاب بحده فقل وما أصاب بعدله فهو وقل. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم له قصة رضي الله عنه في إسلامه لما تخطوه سبية تخطوه سوان سبية مع السبي وربه جلست في المسجد كلما مر الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام سألته: يا رسول الله أنا سوان بن حاتم الطائي أشيت في سبي فأسني وهرب الوافد اللي هو عدي بن حاتم ومات الوالد اللي هو حاتم الطائي قال إنه أباك مات ولم يقل اللهم اغفره مات كافر ولم يقل اللهم اغفره ولا ترحمنا عليه. بعد ذلك وجد قافلة تركي الشام فأرسلها مع القافلة إلى أخيها عدي بن حاتم قالت يا كذا ويا كذا ويا كذا تهرب وتترك عورتك تعال فهذا ما هو ملك هذا نبي ما هو ملك تعال معي هذا نبي ما هو ملك وجاء عدي رضي الله عنه ولما دخل على الرسول قال أنا عدي بن حاتم أدخله الرسول بيته عليه الصلاة والسلام ووضع له مخدة فرضها على الرسول قال له خذها انت. هذا ما هو ملك، هذا نبي عليه الصلاة والسلام. فأسلم من تلك الساعة وصار من خيار المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فحدث في أحاديث المعراج وحديث الصيد وحديث كلها ويا الصحابة الثاني من سيأتي اسمهما. عن سيد المعراج قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج قال ما أصاب بحجه فقل وما أصاب بعرجه فهو وقل. يقول عدي رضي الله عنه سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن سيد المعراج. المعراج حديثة ثقيلة لا روح لها رأس مدبر، فإذا ضربت فيه بحجه قتل وخرق، وإذا ضربت بحجه مات بحجه لأنه ثقيل، حديثة ثقيلة. إن ضربت بعرضه مات وصار حرام، وإن ضربت بحجه المدبر المدبر لأنه روح، إذا ضربت بخرق الجن، إذا خرق الجن فهو حلال، إذا خرج وانهر الدم فهو حلال، وإذا لم ينهر الدم فهو حرام. وسألت عن سيد القلب فقال ما أمسك عليك فقل فإن أخذ القلب زكاة. أقول وسألت عن سيد القلب قال ما أمسك عليك القلب فقل إلا إذا أكل القلب، فربما أمسك على نفسه، إذا أكل الكلب فلا تأكل لأنه ربما إن الكلب أمسك على نفسه، وإذا أمسك ولم يأكل فكل حينئذ سم الله على كلبك وكل، فإن اشترك كلب آخر فلا تأكل لأن سميت على كلبك فلم تسم على الآخر إلى آخره. باب صيد المعراج. وقال ابن عمر بالمبذولة بالبندقة تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة بالقرى والأمثال ولا يرى بعثا فيما سواه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحدي فقل فإذا أصاب بعرضي فقتل فإنه وقيت فلا تأكل. فقلت أرسل قلبي قال إذا أرسلت قلبك وسميت فقل قلت فإنك لا قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسي. قلت أرسل قلبي فأجد معه قلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على قلبك ولم تسمي على آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سيد المعراض. باب سيد المعراض وهو حديثة ثقيلة كما قلنا، ثقيلة جدا، يأخذ الإنسان ويضرب فيها اللي يريد أن يقتله يقتله، أو يضرب بالدبوس حتى من هنا كأنه دبوس، إذا ضرب بالدبوس خرق الجلد وسال الدم ونزل الدم، الدم إذا سال من أي مكان كان يدخل يا الإنسان، إذا ضربت بالحب المعراض وسال الدم فمن أي مكان سال الدم كل الإنسان، من أي مكان وفي حسن سواء غنم وإلا الصيد كل شيء، من أي مكان ضربت هذا الحيوان بالحد بالدبوس المدبس ثم نزل الدم فكل الإنسان، من أي مكان نزل الدم فيه موجود جزءك يا الإنسان، أي مكان نزل الدم مما يقدر فكل الإنسان إلا إذا تركته ثم رجعت إليه وقد وجدته فقد مال فقامت لا تأكله، إذا تركته ولم تذكي وأنت تقدر على تذكيته فلا تأكله. فإخواننا اللي هم يسجون يفرطون بالوريتات ثم يأخذون معهم الرشات ثم يجون جريدة الغذاء يجونها ثم يهربون بالرشات وتطيح خمس سبع زمان يطيحون ثم يجري وراء الغذاء يطردها، إذا رجع إلى الزمان هذه ما تحل لأنه لازم يذكيها، مدام أدركت ذكاها الإنسان فذكى ولا ما تحل فهي حرام، إذا تركها درفش حية وتركها ما ذكاها وراح يطرد غيرها ثم رجع غذاء فهي حرام ما يجوز أكلها. ثم العاد يقول للناس نعم. وقال ابن عمر بالمقتولة بالبندق تلك الموقوذة. وقال ابن عمر المقتولة بالبندق يعني بسقلها بسقل البندق، أما البندق حقتنا اليوم فهي رصاص، رصاص تقتل، تخرج الرصاص من السهم، من السهم اللي كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، يخرج السهم ثم يضرب الحيوان من الجهاز ويخرج من الجهاز الثاني، هكذا البندق اليوم يضرب الرصاصة من الجهاز تخرج من الجهاز الثاني ويصير الدم. هنا إلى المباح يقتل البندق اليوم حقتها البندق والرصاص اللي فيها الرصاص على الماء. وقريه سالم والقاسم والمجاهد والبندق الأول عندهم فهي في شغلها يسمونها بندق وهي تسوق لا ترمى، أو أنها فيها شيء حجارة أو شيء من هذا، لكن بندقنا اليوم حلال لا شك في هذا. إذا أصاب ربي أو أصاب أرنب في بندقنا اليوم الرصاصة فهي حلال. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عبد السفر قال عن الشعبي قال عن حديث بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا أصبت بحجه فقل، فإذا أصب بعرضه فقتل فإنه وقيت فلا تأكل. يقول سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراج الحديدة اللي يأخذونها معهم، فقال إن صاب بحجه بجقله فإن وقيت لا تأكل، وإن صاب بحجه المدبس اللي كأنه دبوس فقل حينئذ إذا انحرج دم، إذا خرج دم من أي مكان كان كل. فقلت أرجل قلبي، قال إذا أرسلت قلبك وسميت فقل. فقلت أرجل قلبي، فقال إذا أرسلت كلبك وسميت على الصيد على الطريدة، أرسلت كلبك وسميت بسم الله الرحمن الرحيم، تطلقه حينما تسمي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزك الكلب ولم يأكل فقل حينئذ نعم. فإن لم يمزك عليك فإنما أنزك عليك. قال فلا تأكل فإنه لم يمزك عليك. فإن أكل فلا تأكل، لأنه إنما أنتك على نفسه، لكن لو أرسلته ولم يأكل لكنه جرح الضبع وجرح النار جرح شد كلبها وشد لحمها لكنه ما أكل فكل لا بأس بذلك. باب ما أصاب المعراج بعرضه. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن حمام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا. قلت وإنا نرمي بالمعراج؟ قال كل ما قزق ما قزق وما أصاب بعرضي فلا تأكل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما أصاب المعراج باب قتل المعراج. حدثنا حديثة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال إبراهيم عن إبراهيم قال عن حمام بن الحارث عن حمام بن الحارث رضي الله عنه قال عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك. ويقول عدي يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة فتصيد لنا يعني تنفق لنا، قال كل ما أمسكنا عليك فقل إلا إذا أكل فلا تأكل نعم. وإن قتلنا يعني لو مات قال ما أمسك ولو مات، لأنه أمسك ذاك الكلب لو ضبي موته يفجعه الموت. وإنا نرمي في المعراج، قال كل ما قذك وما أصاب بحجي فلا. فسأله عن المعراج قال إن نرمي في المعراج هكذا، قال ما أصاب بحجه فلا تأكل، وما خرق بدب مدبس فكل حينئذ إذا أنهر الدم إذا خرق. باب صيد القوز. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فقل. وقال العمش عن زيد استعذ على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوا حيث تيسر دعوا ما سقط منه وقلوا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفناكل في آنيتي وبأرض صيد أصيد بقوتي وبقلب الذي ليس بمعلم وبقلب المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا بها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا بها. وما زدت بقوتك فذكرت اسم الله فقل. وما زدت بقلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل. وما زدت بقلبك غير المعلم فأدركت زكاته فقل. يقول البخاري رحمه الله باب صيد القوس. القوس هذا يغطر ما به النبل في المدن، فإن رميت بجسمه وقتل فلا تأكل لأنه وقيدة. وإن كان بالدهم وضرب السام ومات فهو حلال بين حذن، لأن القوس تكون به يعني. لكن الجرم جرم القوس ضربت به ومات الصيد فهو وقيل حينئذ لأنك ضربت بشيء مثقل ولم يجرح. وعندنا لازم يجرح إلا السهم، فإن السهم إذا ضرب فإنه يخرج الجن، يخرج الجن ولو ما سادم، خرج الجن ولو ما سادم، إذا خرج الجن بالسهم فإنه آلة آلة للصيد. يقول البخاري حدثنا وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه جد أو رجل لا تأكل. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضربت صيدا الإنسان فبان منه يد أو رجل يعني انفصلته حي فلا تأكل، لأن ما أبين من حي كما فهو كميتته. الإنسان من حي اللي يخرج من الحي ينفصل من الحي فهو حي فهو كميتته، يعني حرام لا مثل ميتة. وكذلك حتى لو الغنم حتى لو انفصل يد أو رجل من طلي أو مكان أو تقطعه فإنه ميت حينئذ، من فصل منه فهو ميت، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني حرام. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه وسطه فكله. وقال إبراهيم إن ضربت وسطه أو رأسه أو كذا فله مات فكل. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله معروف فأمرهم أن يضربوا حيث يتيسر له ما سقط منه وخذوه. يقول إنه قال وقال الأعمش عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى أنه مر عليه حمار وحش يجري فقال الحقوه اضربوه، ما معنى سلاح نقتله، ما معنى سهم ولا معنى شيء نقتله، قالوا اضربوه حيث تيسر ضربه حتى يموت، فإذا مات في هذه قتاته وقتلوا حينئذ لأنه ما يقدر عليه غير مقدور عليه إلا بالضرب، اضربوه حيث تيسر ضربه حتى يطيح ويموت وقتلوا اندكوا هذا وطاح دكوا. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قل حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن سريج حيوة بن سريج قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال أنا أبي إدريس القولاني قال أنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض أهل الكتاب إنا بأرض قوم أهل الكتاب. نقول قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب يعني عندنا نأكل بأوانيهم أو ما نأكل، قال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاقتلوها وكلوا فيها. ليش؟ لأنهم يأكلون فيها القنازير، فالخنزير محرم نجس، الخنزير محرم كله كلب نجس، نجس يأكل فيه ويشرب فيه، فالخنزير يشرب فيه ويأكل فيه ويطبخ فيه يأكلون فيه، فلا تأكلوا فيها إذا وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا غيرها فاقتلوها وطحروها وكلوا فيها. وبأرض سيد أتيت بقوسي وبقلبي الذي ليس بمعلم وبقلب المعلم يقول نحن بأرض سيد أتيت بقلبي المعلم وأتيت بقوسي وأتيت برمحي، فما قال فأتيت بقلبك المعلم فلك أن تأكله إذا لم يأكل، إذا أمسك الكلب المعلم ولم يأكل فكله، وإن أمسك وأكل فلا تأكل، ورمحك كذلك إذا أصاب وخرق فكل، إذا أصاب وخرق وسال الدم فكل. نعم إلى آخره. باب الخزي والبندقة. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وقي أي ويزيد يزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كامز بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل أنه رأى رجلا يخزف فقال له لا تخزف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف أو كان يكره الخزف، وقال إنه لا يساد به صيد ولا ينقى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتطفى العين. ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن الخزف الحجر، الحجر الإنسان يسجفين فيأخذ من يدك كأنه سهل مثل السهل يخرج من يدك فخطر يضرب العين فيخفضها يعور العين فيخفضها يحميها أو يضرب السن فيكسر السن، يقول البخاري حدثنا يوسف بن راشد. يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال ويزيد بن هارون. ويزيد بن هارون قال واللفظ ليزيد. واللفظ ليزيد قال عن كحمة بن حسن. عن كحمة بن حسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة قال عن عبد الله بن المغفر. عن عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا ياخذ بحصى تحت حصى تتحرك فيها فنهاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عن يخفف الحصى وعلل لأنه لا ينفع عدو لا ينفع عدو لا يصيب صيدا ولا ينفع عدوا وإنما يخشى منه على العين أن يعمل عين ويخرق العين ويخشى منه على السن نكسر السن. يقول فرآه يعمل العمليات بعدما حدثه فقال حدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعمل تخرج بعدها لا أكلمك مدة كذا وكذا يعني هجره وقل له ابن عمه هجره ما يكلمه مدة طويلة. باب هذا تحريم الخنق. تحريم الخنق لأنه لا ينفع عدو ولا وإنما يبقى العين أو يبقى السن معناه أنه العبث في الخنق حرام. نعم. باب من اتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشية. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. ماشية غنم فله فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراطان. فالقيراط الواحد كبر جبل أحد. الواحد القيراط كبر جبل أحد يعني اللي يحط في بيته كلب دون إلا أن يكون كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع في سنن أبي داود أو كلب زرع يعني يحرس الجمار والنخل عن الثعلب لأن الثعلب يجي يحفر النخلة يأكل جمارها والعنبة يأكل جمارها فإذا صار فيه كلب ما عاد يجيها ثعلب ما عاد يجي الثعلب ما عاد يجي الحديقة اللي فيها كلب ما يجيها. الشاهد أن الزرع في سنن أبي داود وهنا الحديقة هو الماشية الثنتين فنفتنا كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. والقيراط كبر جبل أحد. الناس اليوم يستخدمون الكلاب إلى غير غرض بغير غرض إلا بس خليه عشته للكلب خليه في بيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماجية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة. حنظلة بن سفيان بن أبي سفيان قال عن سالم. عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أمره من أجله كل يوم قيراطان اثنين قيراطان والقيراط الواحد كبر أحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماجية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا نافع قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا يعني من جلس عنده وحط عنده كلب ربطه عنده أو ربطه في بيته إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. باب إذا أكل القلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اشتروا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل القلب فقد افسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يترك وكره ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل لا يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي، وإن قالتها كلاب من غيرها فلا تأكل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب إذا أكل الكلب. باب إذا أكل الكلب فلا تأكل، لأنه ربما أمسك على نفسه. حدثنا وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، يحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى آخره، ولا يتركهم على المكذبين يتعلمونهن مما علمه الله، مما علمكم الله. يعني أنه إذا أرسلته وأكل أضربه بالعصا، أضرب الكلب حتى يتأكل، وإذا أكل مرة ثانية أضربه حتى يتعلم ويتأدب، يصير يمسك ولا يأكل، يمسك لك الإنسان حتى تأتي ولا يأكل، حينئذ يصير الكلب طيب، يصير الكلب طيب، يباح عرقه ويباح ريقه، كلها مباحة ما هي نجسة، الكلب نجس كله إلا كلب الصيد، فإن عرقه مشكلة ما تقدر تتحرك منه الإنسان، وريقه كذلك ما تقدر تعيش، ينام بحضن صاحبه بالليل وبالنهار، ينام وله نجس ما نجس، إنما ينجس ما خرج من الدبر فقط، وأما ريقه وعرقه فهو طاهر، هذا كلب الصيد فقط، وباقي الكلاب كلها نجسة. والكواكب اشتروا. والكواكب هي الكواكب الكلاب المعلمة، تسمى كواكب، يعني إذا أكل مرة أضربه، أكل ثانية أضربه، فيعني علمه، تعلمونهن التعليم هو أن تؤدبه الإنسان، إذا أكل تؤدبه، ثم أكل تؤدبه حتى يتفق، يترك الأكل يمسك حتى تأتي يسلمك الصيد، يسلمك الصيد سليما أو مجروح ما فيه. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن أكل الكلب فقد أفسد الصيد. نعم، إذا أكل فهو أمسك لنفسه أفسد حله، صار حرام. والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله. والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله، يعني تربيه للصيد ولا يأكل، تربيه تربية وتعلمه أنه ما يأكل. وكره ابن عمر وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. وكره ابن عمر ضربه وتأديبه، وقال أن عطاء ابن أبي رباح شرب الدم، يعني شد الجلد ونزل الدم فشرب الدم، لكنه ما أكل اللحم فهو حلال عندهم، لكن عندي إذا شرب الدم فهو مثل الأكل، لا تأكل الإنسان. حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا عن بيان بن بشر. بيان بن بشر قال عن الشعبي. عن الشعبي قال عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله فقل مما أنزلنا عليكم. يقول علي رضي الله عنه: إن سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن في أرض قوما نحن نصيد فيها كلاب وفيها صيد وفيها كذا، قال: إذا أرسلت كلبك وأمسك ولم يأكل فكل منك، أو أرسلت سهمك وأصاب الصيد فكل حينئذ لا جرح. نعم. فقال: إذا أرسلت كلابك المال وذكرت اسمه فكل مما أنزل، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب. قال: إذا أرسلت كلابك فأمسكنا عليك ولم يأكل فكل، إلا إذا أكل فلا تأكل، إذا أكل فلا تأكل، إذا أمسكنا عليك وسميت الله عليها كلها فكل حينئذ، فإن اختلط كلب آخر فلا تأكل، أو أكل الكلب فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عازم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي، وإذا قالت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء. يقول البخاري رحمه الله باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. باب الصيد إذا رماه بسهم وغاب عنه يومين وثلاثة ثم وجده وليس فيه إلا سهم فإنه يأكل حينئذ حتى لو غاب يومين أو ثلاثة لأن السهم هو اللي قتله. لكن إن وقع في ماء فلا تأكل لأنه ربما الماء هو اللي أغرقه. يعني رميت سهمك وضربه سهمك لكن وجدته قد وقع في ماء لا تأكل لأنه ربما أغرقه الماء ما هو سهم. أما إذا لم تجد شيئا وجدت سهمك فيه فكل حتى لو يومين أو ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله نعم. موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلاب قال اذا ارسلت كلبك المعلمة وسميت الله وامسك ولم يأكل فخذ وان اكل فلا تأكل لانه ربما امسك على نفسه وان خلطه كلاب اخرى ومات فلا تأكل لأنه ربما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخرين. فإن ما مات وأدركته حيا ودكيته فهو حلال حتى لو اختلط كلب آخر اختلط فيه كلب آخر أو كلبين أو ثلاثة وأمسك الصيد هذا وله وجدته ميتا ولم يأكله وجدته حيا ولم يأكله الكلاب ووجدته حيا فذكي أنت وكل حينئذ. وإذا ميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وإذا رميت الصيد بسهم ثم وجدته بعد يوم أو يومين وليس به إلا سهمك فكل لأن ما في خير السهم فأنت قتلته بسهمك ومات بسهمك فإن وقع بما فلا تأكل. وقال بسند آخر وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده مجدا وفيه سامه قال يأكل إن شاء. يقول حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا عن داود داود قال حدثنا عن عامر عامر قال الشعبي قال عن عدي بن حاتم عن عدي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرمي الصيد فيصيبه لكن الصيد يهرب بالسهم يهرب الصيد بالسهم يستفي ولكن يقتفي أثره فيجده بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ما ميت ولا يستفيه إلا السهم. قال كله إن شئت إن شئت كله. باب إذا وجد مع الصيد قلبا إن شئت لأن بقال إن شئت مع أن اللي صاده سهمه اللي ضربه سهمه مات من سهمه لكن أخذ يومين أو ثلاثة. قال إن شئت لأنه محسن عفن الصيد وعفن إذا قتلته الإنسان بسهم ومات يعفن كريحة كريهة فإذا هذا قال إن شئت. باب إذا وجد مع الصيد قلبا آخر قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا جوبا عن عبد الله بن أبي السبت عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل قلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت قلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل قلبي أجد معه قلبا آخر لا أدري أيهما أخذ. فقال لا تأكل فإنما سميت على قلبك ولم تسمي على غيره. وسألت عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا وجد مع الصيد قلبا آخر. باب إذا وجد مع كلبه الصيد قلبا آخر وجد كلبا آخر مع كلبه أنت سميت على كلبك ولكن ما سميت على الكلاب الثانية ثم وجدته ميتا فلا تأكل لأنك سميت على كلبك ولم تأكل على غيره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن عبد الله بن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إني أزيل قلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزلت قلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أنت قال نفسه. يقول الحديث الحاسم أني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرسل القلب وأسمي بسم الله الرحمن الرحيم عند إطلاقه أو أسمي عند السهم بسم الله الرحمن عند رمي السهم، هذا كله مباح إذا سميت الإنسان، فلو نسيت ما يباح يصير حرام كله، لا الصيد ولا الصيد ولا القوس ولا السهم. يقول عدي بن حاتم إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلب يرسله وقد سمى عليه لكن وجده قد أكل، قال إذا أرسلت كلبك وسميت عليه وجدته قد أكل فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه، وإن وجدته لم يأكل فأمسكه عليك فأكل حينئذ، إذا كان لم يأكل فأكل حينئذ. لكن لو اشترك معه كلاب فإنما سميت على كلبك ولم تسمى عليك الكلاب الأخرى فلا تأكل، إذا وجدته ميتا فلا تأكل، فإن وجدته حيا فيكفي وكل حتى لو الكلاب إنما سميت عليه. أمسكه كلبك المسمى عليه وأمسكه كلاب أخرى لم تسمى عليها لكن وجدته حيا ذكه حينئذ وكلهما لا بأس بذلك. نعم. وفريدة الكلاب أيضا حلال، فريدة الكلاب لو ما ذكيته الإنسان هذا أمسك رجل وهذا أمسك يد وهذا أمسك الرأس المتقاطع والصيد بينهم الكلاب أيضا هذا حلال، فريدة الكلاب حلال. نعم. وسألت عن سيد المعراج فقال إذا أصبت بحده فقل وإذا أصبت بأرضه فقتل فإنه وقيل. يقول عدي رضي الله عنه وسألت عن سيد المعراج قال ما قتل بحده بذبره فهو وقيل لا تأكل، وما قتل بدبوسه المحدث وخرق الجلد فقل هنا. باب ما جاء بالتصيد. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل إما أمسكنا عليك إلا يأكل القلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي وإن قالتها قلب من غيرها فلا تأكل. قل البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التصيد. ما جاء في التصيد يعني أن الإنسان يأخذ كلابه يتصيد فيها الغبا في البر، إذا كان إنسان يعشق التصيد في البر. يقول حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عن بيان بن يزيد قال عن عامر الشعبي قال حدثنا عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلاب كلاب الصيد، قال يا رسول الله اننا نرسل الكلب ونسمي عليه، قال اذا ارسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل حينئذ اذا لم يأكل، فإن وجدته قد أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون قد أمسك على نفسه يأكله ما يبه لك أنت، إذا وجدته أكل فلا تأكل لأنه حرام عليك، وإن وجدت معه كلب آخر أو كلاب أخرى فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخرين فلا تأكل لأنه ميت. قال رحمه الله إلا وجده حيا، إن وجدته حيا ودكيته حلال حتى لو أرجع معه كلاب، أرسلت كلبك المسمى عليه ثم أمسكه كلاب أخرى ولكن وجدت الصيد حيا ودكيته فهو حلال. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن حيوة حاون وحدثني محمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن جريح قال سميت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس أعيذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخجني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بقلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا بها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا بها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما زدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما زدت بقلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما زدت بقلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب هذا حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال حدثنا ثم حول السنة ثم حول فقال أحمد بن أبي رجاء أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان سلمة بن سليمان قال حدثنا عن ابن المبارك عن ابن المبارك عبد الله قال عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح قال قال سميت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال عن أبي إدريس القولاني أبي إدريس القولاني قال سميت أبا ثعلبة الخشني قلت سميت أبا ثعلبة الخشني هذول كلهم الشوارع سوريين كل السنة هذا سوريين قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه إنه أتى إلى النبي بالمدينة فسأله قال إن في أرض قوما من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى وإننا في أرض الصيف نصيد بكلابنا ونصيد بقوسنا قال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن لم تجد غيرها فكلوا فيها واتركوا حقهم وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها لأن السبب في هذا أنهم يأكلون الخنزير يسبقون فيها الخنزير والخنزير نجد عندك من السبب ثم قال وما ما ذكرت من الصيد من الصيد فما أمسك عليك ثلجك فلم يأكل فكل وإن أمسك وأكل فلا تأكل لأني أخشى أن يكون قد أكل عنك وما ضربت بقوسك فمات فهو موقول لا تأكل وإن أذكته حيا وذكيته فهو حلال إلى آخر والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين قال أبنى